الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه قائد الغر المحجلين وإمام المجاهدين والمتقين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من اللقاء لإخوتي في الله كرام وأبنائي أعزاء في سبيل التناصح والتعاون على البر والتقوى والتذكير بالله وبحقه وبيان آثار التمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في سلوك الفرد والجماعة. وأسأله سبحانه أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا سبيل الرشاد. ثم أشكر إخواني القائمين على شؤون الطلبة وعلى رأسهم عميد شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، إن التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع الأعصار وفي كل مكان هو سبيل النجاة، وهو في الحقيقة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولهذا جاءت الآيات الكريمات والأحاديث النبوية دالة على وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك هو الطريق الوحيد لإصلاح الفرد والجماعة وسعادة الأمة في عاجل أمرها وآجله وفي دنياها وأخراها وفي حربها وسلمها وفي شدتها ورخائها وفي جميع أحوالها. ولهذا يقول عز وجل في كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر عز وجل بالإعتصام بحبله ودينه الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأخبر في الآية الأخرى آية سورة الأنعام أن صراطه مستقيم وأنه هو اتباع أوامره وترك نواهيه. فإنه قال عز وجل قبل ذلك: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ثم قال سبحانه بعد ذلك أن هذا يعني هذا مذكور صراط مستقيم وقال في الآية الأولى لعلكم تعقلون والثانية لعلكم تذكرون قال بعض علماء التفسير إنما قال سبحانه تعقلون ثم تذكرون لأن الواجب أولا التعقل للأوامر والنواهي ويدعى إليه الإنسان ويطلب منه فإذا تعقل وتدبر ونظر تذكر ما يطلب منه وما ينبغي أن يكون منه من فعل أو ترك فالتذكر بعد التعقل والنظر ثم قال بعد ذلك لعلكم تتقون فالعبد العاقل متى تذكر ونظر وعقل وتذكر اتقى ما يضره والتزم بما ينفعه فيقول سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يعني هذا الذي ذكرت لكم وقصصت عليكم وصراطي يعني طريقي وسبيلي الذي يجب التزامه والسير عليه وهو مستقيم ليس فيه اعوجاج من سار عليه وصل الى شاطئ السلامه وساحل النجاه وفاز بالكرامه والسعاده والطريق الواضح المستقيم يسمى صراطا وقالوا فاتبعوه ان يلزموه واستقيموا عليه وذلك هو فعل الاوامر وترك النواهي باعتدال واستقامه بين طرفي الافراط والتفريط كما في الايه فاذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا الذي ما عهد الينا وأوصانا به من طريق كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين من فعل الأوامر وترك النواهي والاستقامة على الطريق والوقوف عند الحدود هذا الذي علينا فلا إفراط وتكلف وغلو وزيادة فيما أمر ولا فيما نهى ولا تفريط وجفاء وتأخر ونقص في ذلك بل الواجب لزوم الطريق والسير عليه باعتدال ونصلي كما أمرنا الله ونصوم كما أمرنا الله ونزكي كما أمر الله ونحج كما أمر الله ونبر والدينا كما أمر الله ونصل أرحامنا كما أمر الله وندعو الى الله كما امر الله ونأمر بالمعروف كما امر الله وننهى عن المنكر كما امر الله ونجاهد اعداءنا كما امر الله وننفق في وجوه الخير كما امر الله ونحرم المال لوجوهه كما امر الله وهكذا كل ما شرعه الله من فعل او ترك نسير عليه على النهج الذي شرع لنا وأمرنا به. ومتى استقمنا على السبيل وعلى المنهج فلح الفرد والمجتمع وساد بينهم الأمن والطمأنينة وراحة القلوب والتعاون على الخير، وانتشرت الفضائل واختفت الرذائل، وأمن الفرد والجماعة على أديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، لأن كل فرد قد التزم على الطريق الذي فهمه من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واستقام عليه، فهو يلزمه عن الظلم والعدوان وعن الغلو والتكلف، ويمنعه من التفريط والجفاء والإضاعة لما ومراده. ولهذا يقول سبحانه: ولا تتبعوا السبل، لما أمر بهم الطريق قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل هي الطرق المنحرفة عن هذا الصراط يمينا وشمالا، فتفرق بكم عن سبيله يعني تميل بكم وتحيد بكم عن سبيل الحق. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: خطانا رسول خطا مستقيما، خطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قرا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. خرجه الامام الدارمي رحمه الله في سننه باسناد صحيح، وخرجه جماعه اخرون، وهو حديث صحيح الاسناد واضح المعنى مطابق لما دلت عليه الايه. ومن المعلوم ما انتشر من ازمان طويله من البدع والمحن الباطله والافكار الهدامه والمذاهب الباطله بين الناس، ولا سبيل الى السلامه منها ومن الدعاه اليها وتلبيسهم وما يقوله من الشبه الا التمسك. لا سبيل الى السلامه من هذه المذاهب المنحرفه والافكار الباطله واللحن الخبيثه الا بالتمسك بالكتاب العظيم والسنه المطهره والسير على ضوئهما وهداهما. ولايه هذه واضحه بذلك: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. وفي هذا العصر في القرن الخامس عشر والقرن الماضي الرابع عشر انتشرت لحال كثيره باطله وأثار خدامة ما بين شيوعية وإباحية وغير ذلك من أنواع الباطل، فلا سبيل إلى التخلص منها وكشف عوارها وباطلها إلا بالتمسك بهذا القرآن العظيم وسنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. خرجه من مسلم في صحيح. وجاء في روايات أخرى: إن رسول الغرباء قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وقال الله: الذين يصلحون إذا أفسد الناس. وهم الذين يتمسكون بالسنة والكتاب ويعرضون عليهما بالنواجذ ويرشدون الناس إلى ما دل عليه كتاب ربهم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الغرباء، وهم الصالحون والمصلحون عند فساد الناس، وهم أئمة الهدى. وصول الدجى وقادة الأمة إلى شاطئ النجاة، وهم في كل عصر يقلون، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. فالواجب على طلبة العلم أينما كانوا أن يشلوا عن ساعد الجد، وأن يخلصوا نياتهم لله، وأن يطلبوا العلم طلب الصادق الراغب الحريص الذي يريد نجاته ونجاة أمته وسلامته وسلامة إخوانه من كيد الشيطان ونواب الشيطان ومن سبل الضلال. ولا طريق إلى هذا المقصد الكريم وهذا الهدف النبيل لا سبيل إليه إلا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام برغبة صادقة وعناية تامة ولسان سؤول وقلب عقول ومذاكرة مع العلماء ومع الزملاء في كل ما أشكل لكشف الشبه وتحقيق الحق والرد على خصومه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه رسل الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. لله لن يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فرده من البخاري في صحيح وجماعه عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فمقصود ان طريق النجاه وسبيل السعاده هو التمسك بهذا الكتاب العظيم والسنه المطهره، ففيهما سعادة الفرد والمجتمع ونجاة الثقلين جميعا. ووصولهما إلى غاية الكرامة وإلى منازل السعداء في دار النعيم، وسلامتهما من كل ما يبثه أعداء الله وينشره نظام الشيطان من أفكار هدامة وملاهب باطلة ونحال منحرفة وشبهات مضللة. ويقول عز وجل أيضا في كتابه العظيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. ويقول سبحانه: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط الحميد. فالمقصود ان الطريق واضح واكثر الخلق في غفله عنه واعراض. الواجب على اهل السنه وعلى دعاه الحق وعلى طلبه هذه الجامعه وغيرها من جامعاتنا وكل جامعات اسلاميه، الواجب عليهم ان يعنوا بهذا الامر وان لا يشغلهم عنه شاغل، بل يكون هذا هو الهدف الاول والمقصد الاول مهما كانت الظروف والاحوال ومهما كانت الدراسه، وان كانت الدراسه طبا او هندسه او ادبا او غير ذلك، يجب ان يكون للطالب هذا الهدف العظيم وان لا شغله عنه شاغل، وان تكون همته عاليه في طلب هذا العلم والعناية بكتبه والإقبال عليه وسؤال أهله والمناكرة مع الزملاء الأخيار. ويقول سبحانه: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن صديق هذا منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. الواجب اتباعه وانشراح الصدر به، يجب ان تنشرح صدورنا لهذا الكتاب العظيم والسنه منه، وان نلزمه ونتبعه أينما كنا، وأن لا نتبع طريقا آخر ولا منهجا آخر ولا دعوة أخرى. وهذا الكتاب يأمرنا باتباع السنة وتعظيمها، فاتباعنا لكتاب الله اتباع للسنة وتمسك بالسنة. ولهذا يقول سبحانه: من يطع الرسول فقد اطاع الله. يقول سبحانه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والايه في هذا المعنى كثيره جدا، وعند الاختلاف والنزاع وضار بالآراء رصد سبحانه الطريق لهذا الأمر الذي يفصل النزاع ويحل المشاكل ويقنع الخصوم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الناس عند التنازع بينهم وبين ولاة أمرهم أو بينهم وبين أمثالهم أو بينه وبين الناس من الخصوم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتابه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء شيء نكرة في سياق الشر تعم كل شيء وردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه العظيم القرآن، والرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته بعد وفاته، هكذا يقول أهل العلم جميعا. ويقول سبحانه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، المعنى أن هذا هو منهج المؤمنين وواجبهم وسبيلهم، ثم يقول بعد هذا خير وأحسن تأويلا. هذا الرد خير للمسلمين وللمتنازعين وأحسن تأويلا يعني عاقبة، الآن لا يؤم إلى كذا يعني عاقبة، ومن قوله تعالى يؤمن إلا تأويلة يعني عاقبة انتهاء وحقيقة. ويقول عز وجل وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله يعني إلى كتابه وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن حكم الرسول حكم لله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا أحكامه أقواله عليه الصلاة والسلام وحي يوحى. ويقول عز وجل فلا وربك يقسم وهو الصادق، بل هو أصدق قيلا وأحسن حديث الفقه سبحانه وتعالى، فلا أصدق منه ومع هذا يقسم. فلا وربك لا يؤمنون يعني الناس حتى يحكموك، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا إيمان ولا سعادة ولا نجاة إلا بتحقيق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بتحقيق القرآن الكريم الذي جاءت وتحقيق السنة التي بينها لأمك، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتوضح ما قد يخفى منه وتأتي بأحكام أخرى ليست فيه، كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما أنزل إليه، ويبين للناس ما أنزل إليه. وقال سبحانه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه، وأنزل عليه الذكر وهو القرآن ليبين الناس ما أنزل إليهم من أحكامه. ويقول في الآية الأخرى سبحانه وتعالى في صفة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هو تبيان لكل شيء بنصه ومبين رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وبذلك يصلح المجتمع كله وتستقيم أفراده على الهدى وينصرهم الله على عدوهم وتكون لهم السيادة والإمامة والعاقبة الحميدة بالتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم والمحافظة على ذلك والموالاة فيه. أما عند الانحراف والتخلف عن هذا المنهج الطويل فإنها تأتي الشرور والفساد ويأتي كل بلاء وتتفرق الأمة وينظر بعضها لقلب بعض ويطمع فيها عدوها ويختل نظامها وتزرع البركة من أعمالها وأقوالها إلى غير هذا من المحن والشرور والمصائب. والواقع من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يترجم ما دل عليه القرآن والسنة ويوضح الحقيقة لكل ذي عقل سليم وبصيرة نافذة فيما بينه الله ورسوله. وكل دولة وكل مجتمع استقام على دين الله وتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتعامل في ذلك واستقام في ذلك فإن النصر والتأييد والتوفيق وحسن العاقبة ثم ذلك يكون حليفا له ويحصل في مجتمعه الطمأنينة وراحة القلوب والأمن والخير والبركة. وعند الانحراف عن هذا المنهج القويم تأتي الشرور والمصائب والاختلاف والفتن وطمع الأعداء. والله المسؤول عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والاعتصام بكتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن وطوارق المحن وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته وأن يوفق حكومتنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يصلح لها البطانة وأن يعينها على كل خير وأن يوفق جميع قادة المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم وصلاح شعوبهم وأن يمنحهم من يعينهم على الخير ويذكرهم به وأن يصلح عامة المسلمين ويبصرهم في دينهم ويعينهم على كل خير إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. جزا الله الشيخ عبد العزيز خير الجزاء على ما قدمه لنا من الفائده ونشكره ايضا على حسن ادبه مع الوقت. والان مع بعض الاسئله. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ما معناه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فسؤالي هو ما معنى هذا الحديث وكيف أحقق هذا الإيمان في نفسي؟ معنى الحديث واضح لمن تأمل. من صام رمضان إيمانا بأن الله شرعه لعباده واحتسابا الذي عنده لا صامه رياء ولا مجاملة ولا تقليدا ولا لغرض آخر وإنما صامه إيمانا بالله وأنه شرعه لعباده وأمرهم به واحتسابا للثواب عند سبحانه وتعالى وغفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا روى الشيخان الصحيحين كتاب النسائي بإسناد جيد وأحمد رحمه الله بإسناد صحيح وما تأخر. قال العلماء في هذا الحديث يعني عند اجتناب الكبائر عند اجتناب الكبائر تغفر له الصغائر. قال هو مطلق مقيد بقوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. ومقيد بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تنس الكبائر. وباللفظ الآخر إلا يتلم الكبائر في أحدها أخرى دلت على المعنى. فالمؤمن يصوم إيمانا واحتسابا ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقوم الاعتقاد إيمانا واحتسابا وهكذا يفعل ما أمر به في جميع الأمور يبني ثواب ربه ويحتسب الأجر عنده ويعمل على أنه إيمان وأنه شرع وأنه متعبد به لا رياء ولا سمعة وهذه مقاصد أخرى. وبهذا يستحق فضل الله فإن لم يكن له ذنوب وصارت ذنوبه قد محيت بالتوبة أو بأعمال أخرى صارت هذه الأعمال درجات الله وحسنات الله تضاعف حتى يكثر بها عمله الصالح وحتى تدخل بيت ولا بها ميزانه يوم القيامة ثم وحتى ترفع بذلك درجاته ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى. فالخير لا يأتي إلا بالخير. نعم. وهذا سائل يقول: أنا شاب متمسك بالكتاب والسنة إن شاء الله، ولكن مشكلتي أنني سريع الغضب، فبماذا تنصحونني أثابكم الله؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فرد بمرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس القوي والبطل الذي يصرع الناس بقوة بدنه يطاحه، ليس هذا. وإنما الشديد، وإنما القوي، وإنما البطل حقا الذي يملك نفسه من الغضب. وهذا من باب بيان الأفضل، لا من باب إزالة الصفة، من الصفة عن الأول لا، ولكن من باب بيان ما هو أفضل من الأول. فإذا كان السرعة يسمى شديدا وقويا وبطلا ونحو ذلك، فأولى منه وأفضل بهذا الاسم وأحق به من يملك نفسه عند الغضب. فإذا استشعرت هذا المعنى جاهدت نفسك حتى يقل غضبك وحتى تدرك عواقبه السيئة فيتركه. هذا هو العلاج، أن تنظر في عواقبه وما أوصى به نبيك عليه الصلاة والسلام، فبهذا تنتهي عنه أو يقل منك وجوده. نعم. هنا أكثر من ثم هناك أسباب بينها النبي صلى الله عليه وسلم، منها تعرض بالله من الشيطان عند وجوده، ومنها الوضوء عند وجوده، هذه أسباب زواله. ومنها كل الإنسان يمسك عن الكلام ويعرض عن الكلام ويخرج عن المكان، أو يجلس إن كان قائما، أو يضطجع إن كان جالسا، يعني يبتعد عن أسبابه ما معرفه، يعني يحاول البعد عن هذا الغلط حتى يسلم من عاقبته. وأحسن ذلك وأكبر ذلك وأعظم ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع الوضوء الشرعي. نعم. أكثر من سؤال سماحة الشيخ تقول: بالنسبة للإمساك، هل يكون قبل الأذان أم أنه يجوز الأكل والشرب أثناء أذان الفجر؟ أحبط المؤمن والأفضل أن يمسك قبل ذلك إذا أذن المؤذن، فإذا فقد فرغ من كل شيء، لأن المؤذن قد يتأخر، قد يغلبه شغل. لكن لو أكل أو شربه المؤذن لا يقال إن عليه قضاء، لأن المؤذن يتحرى الوقت بموجب التقويم، ليس بالنظر إلى الصبح. والصبح في المدن اليوم والقرى التي فيها كهرباء يصعب تحققه بسبب الأنوار، ولكن المؤذنين يرتفعون على ما لديه من التقويم. وهو ظني، فإذا أكل أو شرب وهو يؤذن لا حرج إن شاء الله، لكن يمتنع بعد ذلك ويمشي بعد ذلك حتى لا يتمادى به الأمر فيقع في بطلان صوره. أما من كان في الصحراء كالبادية المسافرين يوم الصبح، فهؤلاء يلزمهم الإمساك عند رؤية الصبح ولا من يؤذنوا. العبرة برؤية الصبح، فلو أذن قبل ذلك فلا اعتبار به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلا لن يؤذنوا بليل، وكلوا واشربوا حتى ينادى النوم المكتوم. قالت عائشة وغيرها: كان النوم المكتوم أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت. نعم. يقول: هناك فئة من الناس لا يشهدون الصلاة إلا في رمضان، ودليلهم في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى آخر الحديث. فما هو الحكم على هذه الفئة جزاك الله خيرا؟ ويجب الجواب عن ذلك، وقوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما كنت تفعله سيئاته. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان وكفارات ما بينهن ما لم تؤتي الكبائر. إذا اجتنب الكبائر ترك الصلاة من أكبر الكبائر فلا يغفر له بل هو كفر نعوذ بالله. هكذا الزنا وهكذا السرقة كلها من الكبائر، وهكذا عقوبة الدين قطيعة الرحم الربا الغيبة النميمة والكبائر عند أهل العلم كل ذنب جاء فيه وعيد بالنار أو بغضب الله أو باللعنة أو في حد في الدنيا كل هذا يسمى كبيرة. وألحق بعضهم بذلك ما نفي الإمام عن صاحبه إذا لا يؤمن من فعل كذا أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو إن ألاقى إن الله بريء منه ألحقه بالكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصادقة والحالقة والشاقة. والصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وليس منا من ضرب الخدود وشق الجود بدعوى الجاهلية. وما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بضايقه يعني عدوانه وظلمه. فمن هو الذي يسلم من هذه الامور حتى تحصل له مغفره؟ والذي ترك الصلاه قد اتى كبيره عظيمه من اكبر الكبائر بل اتى كفرا اكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. خرجه المسلم صحيح، خرج الاول الامام احمد في السنه باسلام صحيح. فترك الصلاه كفر ولا من الكفر عند جمهور المتاخرين، وكفر اكبر عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند جمع من اهل العلم. وهكذا بقيه الكبائر، هذا الصيام وهذا قيام انما يكفر ذنوب اصحابه عند اجتنابهم الكبائر فتغفر لهم الصغائر. فاذا وقعوا في الكبائر لم تغفر هذه ولا هذه، نسال الله العافيه. نعم. مجموعه من الاخوه من الطلبه الوافدين يسالون عن زكاه الفطر وهل تجب عليهم ولمن يعطونها؟ نعم، زكاه الفطر فرض من الذكر والنساء والحر والملوك والصغير والكبير من المسلمين، ولو كان صغيرا لا يصوم يلزم اهله اخراج الزكاه عنه. وتفرق الفقراء في البلد التي فيها الصائم، فرق هذا الصاع بينهم من الفقراء، صاع من قوت البلد من ثمن ارز او زبيب او حنطه او اجلاد من قوت البلد. لا يجوز ذكرها لواحد، وإن كانت عدة فطر وإن كان عدة أصواع يجوز ذكرها لواحد، كما يجوز توزيع الفطرة الواحدة بين اثنين ثلاثة. نعم. وهذا يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما، ويقول: أتمنى أن أتمسك تماما بالسنة، ولكني أخشى أن يقول الناس عني معقد أو دينك شديد، فما رأيكم وما حكم من يقول ذلك؟ لا ينبغي لك أن تبالي بهؤلاء، بل عليك أن تمسك بدينك وأن تلزم الحق. ولو قالوا ما قال فقد سخر أعداء الرسل بالرسل عليهم الصلاة والسلام وسموهم مجانين، ولم يمنعهم ذلك من المضي في رسالتهم وتبليغها للناس. والله يقول سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا خبر الله الصادق. يقول سبحانه: الذين يلزمهم المتطوعين من الصدقات وهل يلزمهم إلا جهدهم فيسخر منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فلا تبالي من سخر أو استهزأ وزعم الحق. والذي يقول لك انك معقد او انك مشدد هو المعقد، هو المفرط الجافي فعليه أن يتأسى بإخوان الطيبين وأن يحذر التفريط أو التكبير ليخسر دنياه وأخرى، نسأل الله العافية. هنا يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الحديث، ومن هم الغرباء؟ على ظاهر سمعت الكلمة بدأ غريبا لم يعتنقه إلا أفراد مكة، أولا أبو بكر الصديق وخديجة وزيد بن حارثة وبلال الحبشي، ثم تزايد الناس قليلا قليلا، غرباء يؤذون ويمتحنون ويسبون ويختفون، فلم يزل يزيد يزيد يزيد حتى انتشر وظهر في مكة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فظهر في المدينة، ثم فتح الله عليه مكة فانتشر في العرب كله، ثم جاهد المسلمون الروم وفارس فانتشر على الأرض، ثم بدأ ينكمش بعد اهتزاز الدولة الإسلامية وحصول النزاع والفساد، وذلك من حين الحين حصل اختلاف بين علي ومعاوية بعد قتل عثمان، وهكذا لم يزل الأمر في شدة ونقص، تارة يحصل رزق بوجود كثرة المخالفين والمعارضين، وتارة يحصل مد وانتصار وقوة بسبب ظهور الحق وقوة الدعاة إليه ودولته، حتى لا تآلت الحال إلى العصور الأخيرة التي ظهر فيها الشر والفساد والجهل وانتشر الكفر والضلال، وعطلت الشريعة وحكمت القوانين، وصار غريبا بين أهل اليوم لأنهم يدعونه ولكن لم يحكموه، لم يحكموه إلا القليل ولم يستقم عليه إلا القليل، ويقول: أنا مسلم، وهو يعبد البدوي ويعبد الحسين ويعبد عبد القادر ويعبد ابن عربي ويعبد فلان وفلان، ويقول: أنا مسلم، ويسب الدين صباح مساء ويسهر بأهل الدين، ويقول: أنا مسلم، هو لا يصلي، وهكذا أنواع الكفر والضلال. وأكثر من سؤال فضيلة الشيخ لإخوة عليهم قضاء من رمضان الماضي ولم يقضوه إلى الآن، ويقول: ما هو الحكم وهل عليهم كفارة؟ الذين لم يقضوا رمضان حتى الآن وهم أصحاء عليهم القضاء والتوبة ويطعم مسكين عند كل يوم، عليهم القضاء، يقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا أفطروا بالسفر يوم مرض فعليهم القضاء قبل رمضان، فإن أخروا وجبت عليهم التوبة وجبت عليهم الفدية مع القضاء. وقد أفتى بهذا جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفتوا بالفدية مع القضاء. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز لي أن أجالسه وأصاحبه علما بأنني نصحته فلم يتقبل النصيحة؟ من يسب أصحاب النبي على العموم هو كافر كالرافضة وأشباهه، من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، لأن سبهم يدل على بغضهم، ومن أبغضهم هو غير مؤمن بما جاءوا به، إذا أبغضهم وسبهم ورأى أنهم غير عدول هم من نقل القرآن والسنة، معناه أن القرآن باطل لأن نقلته فساق أو كفار، وهكذا السنة باطلة لأن نقلتها فساق أو كفار، فمعناه ذهب الدين، معنى هذا كله ذهب الدين وعدم صحة كله. سب الصحابة سب لنقلة العلم وخيرها للأمة، ولا يجالس مثل هؤلاء ولا يصح مثل هؤلاء، بل يهجرون ويرفع الأمر إلى ولاة الأمور إذا كان هناك ولاة أمور في البلد التي فيها السب، إذا كان فيها ولاة أمر ينصرون الحق. نعم، نسأل الله العافية. نعم. وأيضا أكثر من سؤال تسأل عن استخدام المعجون أثناء الصيام المعجون لا يضر ويغسل به أسنانه لكن لا يبلعه شيئا ينفذه مثل غسله بالصابون غسله بغير ذلك من أنواع المواد لا يضر لكن لا يبلعه شيئا مثل ما يذوق الطعام طباخ وينفذه طباخ الطباخ يذوق الطعام ولا بأس وينفذه. نعم. وهذا السائل يقول بأن بعض الناس يتهاون في الدعوة احتجاجا بقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا غلط قديم نبه على الصديق يا أهله رضي الله عنهم وأرضاه. الصديق لما خطب الناس لما تولى خلافه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها ويقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. هذا يدل على أن إذا اهتديتم يعني إذا التزمتم بالأمر الذي لم يحصل به الهداية يعني إذا استقرتم على الحق وهذا ترك الأمر من المعروف أن يكون مستقيم يكون مهتديا لا ناقص الهداية ناقص الاستقامة حتى ينفذ ما أوجب الله ويدع ما حرم الله هذا هو المهتدي هذا هو المؤمن. فإذا أخل بشيء مما أوجب الله عليه صارت هدايته ناقصة وإيمانه ضعيف. نعم. وهذا سيما يقول أرجو من فضيلتكم بيان حكم الدعوة إلى الله حيث أن بعض الناس قد يكون صالحا في نفسه ولكنه لا يلقي بالا للدعوة إلى الله أبدا فما رأيكم؟ الدعوة إلى الله فرض كفاية إلا إذا دعت الحاجة إلى أن يقوم بها كل إنسان وجبت. فإذا كان طالب العلم أو المؤمن في قرية أو قبيلة أو مدينة فيها من قام ليقوم بهذا الأمر للدعوة إلى الله ومن المعروف من المنكر وحصل بها الكفاية يعني رأى أنه قد قاموا بما يكفي للدعوة والتبليغ صارت الدعوة في حق سنة لأنهم نهوا أدوا الواجب هؤلاء الذين يعرفهم أنهم قاموا بهذا الأمر ونشروا السنة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في قبيلته في قريته في مدينته صارت في حقه الدعوة سنة لأنه قد كفي. أما إذا في محل ما قام به أحد في قرية لم يقم بها أحد الدعوة أو الأمر أو النهي وهو يستطيع وجب عليه يقوم بها فرض عين عليه لعدم وجوده يقوم بها غيره ووجب عليه يقوم بذلك. وإذا كان لا يكفي وجب على غيره يقوم معه حتى تحصل كفاية. وهذا معنى قول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فلغير بدء فان لم يستطع باللسان فان لم يستطع بقلب ذلك اضعف الايمان. ويقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي لامتي قبلي الا كان في امتي حواريين واصحابي يقول بسنته ويكتبون بامره ثم انا تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده هو المؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو المؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو المؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه فرد خرجه مسلم في صحيح. وبهذا يتميز لك متى تجد عليك الدعوه ومتى تعذر. فعند وجود من يكفي تكون حقها سنه وهكذا الجهاد وعند عدم وجود من يكفي تكون الدعوه عليك واجبه والجهاد عليك واجب وهكذا أول ما هو في أي قبيلة وفي أي مكان وفي أي دولة مثل الحال اليوم غالب الدول وغالب المدن وغالب القرى ما فيها من يكفي. فالواجب على أهل العلم يقوم بهذا الواجب أينما كان ويبلغ رسالات الله ويأمر بالمعروف ويظهر المنكر حسب طاقته. فأنا لا أذكر الآن بلدا واحدة فيها الكفاية. من كل طالب علم وكل عالم عليه واجب بكثرة الشر والفساد وكسر البلاد وانتشار الناس كما في العالم. فمدينة واحدة في بعض الأحيان مثل الرياض تعتبر مدنا متباعدة، فإذا وجد في ناحية منها هيئة أو عالم يأمر وينهى فهناك نواحي ما فيها تحتاج إلى داعية إلى الآن ونهي. هكذا مكة، هكذا المدينة، هكذا كيف البلدان الأخرى كمصر ومتنها والشام ومتنها والأردن والعراق وبلاد العجم كلها وأفريقيا وبلاد الأندلس وبلاد إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها من المدن. لا بلاد الشيوعية وما فيها من البلاء وما فيها من المسلمين المحتاجين. فأنت إذا نظرت في أي ناحية وفي أي إقليم وجدت أنه في حاجة إلى الدعاء، في حاجة إلى المعلمين والمرشدين أهل السنة. نعم. هذا يقول: أولا أني أحبك في الله، وثانيا سؤاله يقول بأن لي أخا طيبا ولا أزكيه على الله يصلي ويؤدي النوافل ويحب الأخيار ولكنه يحب سماع الأغاني ولا يريد الابتعاد عنها، فهل يحق لي أن أأخذ هذه الأشرطة وأكفها أو أن أسجل عليها النافع المفيد بدون علمه أو رضاه؟ أولا نقول أحبك الله الذي أحمد هناله كما جاء في الحديث، نسأل الله جل وإياكم من تحبنا لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا. خرجه من المالك رحمه الله في الموطا بإسناد صحيح. وروى مسلم في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامه: اين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين: سبعة يظلهم الله ظل يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا لا تتفرق عليه. رجلان لا تنفيه، رجلان أو جماعتان أو امرأتان أو قبائل أو أمم، متى حصل هذا التحاب حصل هذا الفضل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ومثله لو دعته مثله امرأة دعاها رجل لمنصب وجمال فقالت: إني أخاف الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تفرق يمين، ورجل ذكر الله خالصا فرضت عيناه. هؤلاء السبعة أمرهم عظيم، ولهذا يظلهم الله بظله ولا ظل إلا ظله. أما أخوه ما دام يصلي وهو على خير عظيم فهو يرجى له الخير، لكن على كان تستمر في نصيحته عن الأغاني وتغير له سوء عاقبتها وتعطيه بعض الكتب المؤلفة في ذلك حتى يقرأ وينظر ما فيها من الشرور، وهو إن شاء الله سوف يهديه الله. وإذا أخذت الشرعة التي عنده وسجلت فيها أشياء طيبة هذا طيب ومحسن وأنت محسن، ولو لم تستأذن في ذلك هذا خير كبير وعمل صالح. نعم. هذا السائل يقول بأنني أقوم مع بعض الجيران بدعوة بعضنا البعض للإفطار، فهل ينطبق علينا الحديث الشريف من فطر صائما فله مثل أجره؟ نعم نعم، تجاوز الدعوة إلى الفطور من الجيران والأقارب يعم الحديث، ما ليس من شرط أن يكون فقيرا. حديث من فطر صائما هان. نعم. والسائل يقول: ما رأيكم في تفسير هذه الآية: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل السبيل؟ ظاهر الآية الكريمة أن أهل الشرك والباطل الذين أعماهم الله على الحق هم في الآخرة كذلك، ولا زعموا أنهم لو ربوا لا استقاموا فالله يقول لو ربوا لعادوا لما نهوا عنه وهم في ضلالهم وعماهم وشبههم وشكوكهم، ولا زعموا خلاف ذلك فهم في الآخرة أعماهم كذلك وأضلوا سبيلا، ولا زعموا أنه لو ربوا لا انتهوا. قال الله الآية الكريمة نعم، وله مراد عن البصر مراد عن القلوب نسأل الله العافية. نعم هذا يقول شخص أجرته عن البصر يزول يوم القيامة، الأنبياء يبعثون مرسلين يوم القيامة، لكن بعض الكفرة يعاقبهم الله بعمى في الآخرة نسأل الله العافية. كما قالوا لحفظوا لا وجوه ظلوميا وبكما وصما نواه جهنم نسأل الله العافية. فالحاصل أن العمى قد يعاقب ببعض الناس يوم القيامة عقوبة في الآخرة، مع عمى القلب يعاقب بالعمى أيضا هنا، وإن أبصر في بعض الأوقات، لأن يوم القيامة يوم طويل في أحوال، فقد يبصر في وقت ويعمى في وقت. وأما عمى الدنيا عمى البصر فهذا يزول يوم القيامة لأهل الجنة الاستقامة، والله يجعل كل أذى ما فيهم من أذى من عرج من عمى من باص من سواد غير ذلك كله يزول يوم القيامة، يكون الجنة في غاية من النور والبهاء وفي الصورة وزوال أي شيء، فلا عمى ولا عور ولا برص ولا عرج ولا سواد ولا غير ذلك، كلهم في غاية من النور والبهاء والفسق والجمال، كلهم كلهم أهل الجنة. أما أهل النار هم أقسام في عقوباتهم نسأل الله العافية. نعم هذا سائل يقول بأنه يقول انتشرت في الأسواق هذه الأيام ما يسمى بمجلات الأزياء وبها فساد عظيم، فما هو دورنا شباب مسلمين في الامتناع عن قراءة مثل هذه المجلات وفي المناصحة لمن يقوم بتوزيعها؟ مجلات الأزياء مجلات خبيثة، وكتبنا عنها غير مرة للمسؤولين وبينا أن الواجب مصادرتها ومنع دخولها، نسأل الله أن يوفقهم للتنفيذ. ودور طلبة العلم والعلماء المناصحة لمن يبيعها ولمن يشتريها ولمن يقرأها أن يحذرها، ونصحة أيضا من يمكنه السعي في هذا من الناس مع ولاة الأمور، لأن بعض الناس قد لا يعلمها ولا يدري عنها، فإذا حملها طالب إلى عالم أو إلى إنسان له قدرة على تنبيه المسؤولين هذا من باب التعاون الأبدي والتقوى، حتى يقوم كل إنسان بما يجب عليه من عالم وأمير وشخص مسؤول في بدوره يقوم بإزالة هذا الشر وأشباهه. لا أكثر من سؤال فضيلة الشيخ تدور حول قضية التمسك الشديد بالدين، التمسك الشديد بالدين وبين التشدد في الدين، فيقول نرجو إعطاء يعني صورة واضحة للفرق بين هذا. لا وإن نتقدم فيما تقدم هذا الأمر، وأن الأمر وسط من الحق وسطا، كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدل خيارا، ليسوا أهل غلو وليسوا أهل جفاء. وقال سبحانه وتعالى كتابه العظيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كنا ذا قربى، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تلقها كل البسط، في آيات كثيرة تدل على المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أعطت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد قل عبد الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام إياكم وغلو في الدين فإنما لك ما كان قبلك وغلو في الدين. وقال الله في كتابه العظيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو والتشدد في الدين ليس مما يرضاه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين لغلبة. ويقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، المعنى المتشددون. الواجب على الشاب وعلى غير الشاب أن يمسك الحق ولا يشدد، معنى ذلك التشدد في الدين أن لا يقبل الرخص وأن يغلو في الأمر أو في اجتناب المحرم بشيء ما شرعه الله، فيكون من باب التشديد. الله جل وعلا يقول ويجب الله بكم رسل يقول يسروا ولا تعسروا، فتذهب اللين والحكمة وتنصح أخاك بالحكمة، تبتعد عما حرم الله بالطرق الشرعية، تؤدي ما أوجب الله بالطرق الشرعية. هكذا يكون المؤمن. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا والغلو فظا من حولك، فقول الغلوية لعلك تذكر أو يخشى. التشدد بالعنف بالأمر والنهي والنصيحة والجهة بالتساهل بالصلاة وعدم أدائها بالجماعة أو بعدم العناية بإكمالها أو عدم المحافظة على الصيام بتعاطي الذنوب والسيئات التي تجرح الصيام أو بعدم العناية بالزكاة، يعني يخرج شيئا ليس يوجب الذمة أو يلزم الناس بشيء لا يجب عليهم بأن يلزمهم بشيء هو أعلى أموالهم كالإبل والغنم ونحو ذلك، أو يلزم في الصيام بشيء ما شرعه الله كأن يقول الناس الصائم لا يبيع ولا يشتري أو الصائم لا يخرج من المسجد أو الصائم لا بد يقرأ دائما أو يصلي دائما أو لا يتكلم مع الناس أو لا يتكلم مع أهله أو لا يتكلم مع جيرانه، يعني يجد أشياء لا ما شرعه الله. أو يقول طالب العلم ولا يضحك ولا يعني يمازح زملائه بعض الشيء، أو طالب العلم لا يأكل إلا من شيء عينه يقينا أنه من كسب طيب، وأن يتهم إخوانه إذا قدموا له طعام لا يأكل منه لأن يظن فيهم أنهم ما اعتنوا، أو يتهم زوجته بأنها كذا وكذا بغير حجة، أو يتهم أولاده بغير حجة، أو ما أشبه من التشديد الذي لا وجه له. والجفاء يتساهل لا يبالي بما أخذت يده من الحلال أو من الحرام، لا يبالي بالشبهات، لا يبالي بمواقف التهم، لا يبالي إذا فتته جماعة أو وقع منه شيء من المعاصي. عنده جفا، عنده ضعف الإيمان، عنده قلة مبالاة. هذه أمثلة للمستشير وأمثلة للتشدد وأمثلة للجفا والتأخر. الحقيقة أن أمامنا يعني سيل كبير جدا، ومن ذلك الإشبال إذا أرخى فوق الكعب هذا زيادة جفا منكر، وإذا زاد على نصف الساق رفعه كذلك هذا غلو. من نصف الساق إلى الكعب هذا هو المشروع. وهكذا في نصيحة لإخوانه وزملائه تكون بالرفق والحكمة وعدم التشديد حتى يفروا منه، حتى لا يساعدوه، حتى لا يذاكروه، بل يكون وسطا باللطف والحكمة كما قال ربنا عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فظا من حولك. نسأل الله جميع الهداية والتوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.